الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ بحول الله وقوته شرح كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي الإمام، وهو أحد أئمة أهل الإسلام. ولد سنة 157 للهجرة، وتوفي سنة 224 للهجرة، وله من العمر 77 عام. وهو يعتبر من أئمة أهل الإسلام مثل الإمام أحمد بن حنبل وهو في زمنه، وإسحاق بن راهوية أيضا صاحب الإمام أحمد، بل كان الإمام إسحاق بن راهوية وهو إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول يعني أن الله يحب الحق، إن أبا عبيد أعلم مني، أبو عبيد القاسم بن سلام أعلم مني وأفقه. وكان الإمام أحمد يقول أبو عبيد أستاذ، والأستاذ عادة هو من يكون ذو فقه ونزع من الدلالات من النصوص والأحاديث ورد على المشكلات، هذا يسمونه أستاذ. حتى أهل الكلام يعدون الذي يجادل مجادلة قوية يسمونه أستاذ. فأبو عبيد حق له ذلك، وله نقولات كثيرة ينقلها أهل العلم، منها نقولات الإمام البخاري في كتاب خلق أفعال العباد، فهو ينقل كثيرا عن أبي عبيد قاسم السلام في كلمات يعني يحرر فيها مسائل ويرد على شبه، فينقلها في كتابه في الرد على الجهمية. وكتابه هذا الإيمان هو غزير بذلك، بالرد والنقض على المرجئة بجميع طوائفه. وتعرض في كتابه هذا إلى ذكر تعريف الإيمان عند أهل السنة، وتعريفه عند المرجئة مرجئة الفقهاء، وأن هؤلاء هم الذين يعدون أهل العلم، أهل السنة ومرجئة الفقهاء. فذكر الخلاف بينهم وبين قول أهل السنة أنه هو الصواب، ودلل على ذلك بالأدلة، ثم عرج بعد ذلك إلى نقض قول مرجئة الفقهاء، ثم إلى نقض أقوال المرجئة الغلاة الجهمية الذين قالوا أن الإيمان معرفة، ثم بدأ يدلل أيضا على مذاهب أهل السنة ويؤكدها ويبرهن عليها، وعلى أن أهل العلم هجروا بعض هؤلاء المبتدعة، وذكر نقول يسيرة في هجرهم لمن أرجع، وإلا النقول في هجر المبتدع كثيرة. ثم بعد ذلك يعني ختم كتابه رحمه الله في بيان أيضا زيادة الإيمان ونقصانه والاستثناء أيضا في الإيمان، بيّن مذهب أهل السنة فيه. ولا أعرف فاته شيء إلا مسألة الكلام على الإسلام والإيمان، ولم يتعرض لها في هنا لأنها ليست من مسائل الأصول في باب الإيمان، وإنما هي يعني بعد ذلك حدثت أو تكلم فيها. فنبدأ بعون الله تعالى، يعني هذه نبذة يسيرة عن الكتاب وأبوابه. في نصر في ذلك دمشق في صرف وانتهى إلي انتهى إلي علمه وقد كتبت إليك بما انتهى إلي علمه من ذلك مشروحا مخلصا وبالله التوفيق. مشروحا يعني يقصد شرحت وخلصت يعني أتيتك بالصافي يعني ليس فيه زوائد، هذا معنى مخلصا. هذه المقدمة يعني بيّن أن سبب كتابة هذا أن بعض طلاب سألوا الكتابة في الإيمان في استكماله وزيادته ونقصانه ومذهب أهل السنة في ذلك، وأخبر أبو عبيد أن هذا الأمر حدث أنه خطب يعني حدث حدث في أول الأمة، وأن أهل العلم تكلموا في ذلك من التابعين ومن بعدها، بل الصحابة وجد منهم من تكلم في هذا الباب أي في مسألة الإيمان والرد على الخوارج، لأن الخوارج هي أول فرقة مرقت في الدين، وهي أول فرقة البدع التي خرجت في الدين، وهي أول من أحدث في مسائل الإيمان بدعا رد عليهم أهل العلم بسببهم. فالخوارج هم الذين كفروا صاحب الكبيرة، وأن من وقع في ذنب خرج من الملة، وأن الإيمان عندهم قول واعتقاد وعمل مثل تعريف أهل السنة، إلا أنهم اعتبروه شيئا واحد لا يزيد ولا ينقص، وأنه إما أن يذهب جملة أو يبقى جملة، فمن وقع في ذنب خرج من الملة. وهذه هي الداهية التي وقع فيها جميع أهل البدع في باب الإيمان، وهم أنهم لا يرون أن الإيمان يزيد ولا ينقص، وأنه شيئا واحدا لا يزيد ولا ينقص. المرجئة الغلاة ومرجئة الفقهاء وغيرهم، وكذلك الوعيدية اللي هم الخوارج والمعتزلة، كل هؤلاء ومن تابعهم، لأن المعتزلة والخوارج تابعهم أيضا أنواع من الرافضة والشيعة، يعني تابعهم في بعض مذاهبهم أيضا في مسائل الإيمان. هؤلاء يرون أن الإيمان شيئا واحد لا يزيد ولا ينقص. هؤلاء لما رأوا أن الذي يقع في الذنب أنقص شيئا من العمل خرج من الملة. الآخرين المرجئة قالوا إذن حتى لا ندخل في هذا الإشكال ونحن نرى نفس الرأي وهو أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، نخرج العمل عن الإيمان فنقول الإيمان قول واعتقاد، فمن قال واعتقد كمل الإيمان، وكل إيمان الناس واحد لا في زيادة ولا نقصان، وإيمان جبريل وميكائيل وكل من يعني من خلق الله يؤمن كلهم واحد في الإيمان، وهذا هو الإيمان قول واعتقاد، حتى لا يدخلوا في إشكالية أنه يزيد وينقص. أهل السنة هم الذين خالفون في هذه المسألة في الزيادة والنقصان، وهي محل مدار الخلاف بيننا وبين الخوارج من جهة والمرجئة من جهة، وسوف يأتينا الكلام فيه هذا التأصيل والرد على هؤلاء وعلى هؤلاء. نعم، بدأ رحمه الله طبعا بيبدأ الآن في بيان تعريف الإيمان. نعم. نعم، الآن ذكر قال اختلف أهل العلم والعناية بالدين، يعني ممن ينسبون لأهل العلم حتى مرجئة الفقهاء، يعني اللي يسمون مرجئة الفقهاء يعني في الاصطلاح المتأخر يسمونهم مرجئة الفقهاء، أبو عبيد ومن تقدموا يسمونهم ناس من أهل العلم والدين، لكنهم زلوا في هذا الباب، إلا أنهم من أهل العلم يعني يعرفون أنهم أهل علم ووجد منهم عدد يعني، لكن فارقوا مذهب أهل السنة في هذه المسألة، وليسوا كالآخرين من الطوائف الأخرى من غلاة المرجئة وغيرهم من الخوارج والمعتزلة، ولذلك عد هؤلاء أهل علم وعناية بالدين. ولذلك تجد بعض أهل العلم يظن أن الخلاف بين هذه الفرقة يعني مرجئة الفقهاء وبين أهل السنة أن الخلاف لفظي، وهذا ليس صحيح، الخلاف ليس لفظي، الخلاف يترتب عليه مسائل مهمة وخطيرة ومزالق ليست بالهينة، لأن أهل السنة ألزموا هؤلاء الطائفة الأخرى التي تقول بأنه قول باللسان واعتقاد بالجنان، ألزموهم أن يقولوا بقول الغلاة من الجهمية. قالوا لأنه لا فرق بين اللسان هنا أن يقول بلسانه ويعتقد بجنانه. طيب إذا غلط باللسان هل يتغير شيء؟ إذن هو في قلبه فقط هو المهم، وهو التأصيل الذي عندكم هو نفسه التأصيل الذي عند الجهمية، سواء اعترف بلسانه أو لم يعترف، إلا أن تقولوا بقولنا دخول الأعمال في الإيمان فتخصموا الجهمية. وبيأتينا دقة في هذا الإلزام كما سوف يأتي إن شاء الله. نعم. إن الله تعالى ذكره وأحسن عاقبة، يعني أحسن تأويلة أحسن عاقبة، إذا رددتم ما تنازعتم فيه إلى الكتاب والسنة فإن العاقبة تكون لكم حسنة. أما إذا خضتم كلكم بآرائكم وكل يقول الحق معي ولا تردون إلى الميزان الحق وهو الكتاب والسنة فإن العاقبة سوء، ولن يكون هذا إلا أسوأ تأويل وأسوأ عاقبة. فلذلك قال أهل العلم أحسن تأويلة أي أحسن عاقبة ولا شك في ذلك. والإمام أبي عبيد هنا قرر ما يرد إليه عند التنازع وهو الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك يبين أيضا أن إجماع السلف والنظر الصحيح والقياس الصحيح هو أيضا يؤيد قول أهل السنة. تصبح كم حجة؟ أربع حجج: الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. نعم. إذا ما ابتعد هو أبو عبيد يقول دائما صلى الله عليه ما يزيد وسلم دائما في كل الكتاب، لكن أشكل على المحققين لأن الطباعة تأتي بالجملة كاملة صلى الله عليه وسلم، طبعتهم هذا الختم يعني. وإلا أبو عبيد يقول صلى الله عليه، وكذلك الشافعي في كتبه دائما يقول صلى الله عليه بعد ما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء الحديث في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشر. مع أنه ثبت أيضا بإسناد الحسن أنه من سلم علي سلاما سلم الله عليه عشر، فيصبح يعني قول يعني الذي عليه الجماهير وأكثر من السنة أن الأولى ذكر الصلاة والتسليم، لأن الصحابة لما أمر الله بالتسليم عليه في كتابه قالوا يا رسول الله قد عرفنا السلام فكيف نصلي عليك، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، فهم عرفوا السلام في أول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. طيب بعدها علمهم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، إذن صلوا عليه وسلموا تسليما، فقالوا فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نصلي ونسلم لأننا أمرنا بالصلاة وبالسلام، فيكون أتم في الكلمة أن تقول صلى الله عليه وسلم أو تقول وعليه السلام إلى غير ذلك مما ورد من الصيام. لكن أبو عبيد في كل كتابه هنا يقول صلى الله عليه، لكن غيروها الأخوان المحققين وذكر هذا في الحاشية، قال أننا لم نستطع يعني لصعوبة الطباعة. والشافعي كذلك في كتبه لو رجعتم إلى الرسالة وما حققه الشيخ أحمد شاكر تجدونه يذكر نص كلام الشافعي أنه يذكر الصلاة فقط. نعم. رحمه الله وجدناه قد جعل الإيمان شهادة لا إله إلا فالصحيح أنها قام 13 سنة. وإن جاء في بعض الروايات أن أنس رضي الله عنه قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 10 سنين وفي المدينة 10 سنين، لكن هذا في الجملة، لأن من عادة العرب أنهم يحذفون الكسر. أما عند التحقيق فقد أقام في مكة 13 عاما وفي المدينة 10 سنين، هذا الصحيح. نعم. يعني سوى الشهادتين، ما كان مفترض إلا الشهادتين. طبعا الشهادتين ليس لفظا فقط، لا يقولها ويحققها، يعني يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومعنى ذلك أنه يجانب عبادة الأصنام ويكفر بها، يقول هذه شرك أو طواغيت أو عبادة لغير الله، ويعلم ذلك وينبذها، وأيضا يفعل أشياء من الطاعات لله عز وجل، إما من دعائه أو الاستغاثة به أو اللجئ إليه، هذا كلها عبادة لله عز وجل. ومنها الصلاة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن تفرض الصلاة، فمنهم من كان يصلي معه حتى فرضت، إلى أن فرضت الصلاة بعد ذلك. نعم. وفرض الصلاة يعني جاء بعد الشهادتين، يعني ما كانت مفترضة في أول الإسلام. فمن مات في ذاك الوقت وهو قبل افتراض الصلاة فقد حقق الإيمان الذي طلب منه، وهو ترك عبادة ما سوى الله عز وجل. نعم. رحمة من الله. بأمره وبإيجابه، إلى الإقرار. نعم. هو الشهيد هنا الآن بيستشهد، يقول والشهيد يعني والشاهد. لحظة. طيب. هنا إذا أضيف قال هذا المعنى يبين أن أول الإسلام طلب منهم الشهادتين، فإذا أقروا بذلك وحدوا الله عز وجل وتركوا عبادة الأوثان فهم أهل الإيمان، وهذا هو المطلوب منهم. حتى فرضت الصلاة في آخر العهد المكي وحولت القبلة بعد ذلك، لأنهم صلوا إلى القبلة الأولى بعد الصحابة وماتوا، والذين صلوا ثم تغيرت عليهم القبلة هل صلاتهم الأولى باطلة؟ فأخبرهم الله عز وجل أن هذا الإيمان قد حفظه الله ولا يضيعه عليه، وأنهم لو لم يتحولوا إلى الكعبة وقالوا لا نريد أن نبقى على بيت المقدس لكفروا، مع أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون، ولكنهم إيش؟ أبوا أن يتحولوا إلى القبلة التي أمرهم الله أن يتحولوا إليها. فهو يريد أن يبين أن هذا الإيمان الذي أوجبهم الله عز وجل وهو الصلاة وعمل الآن زاد عليهم في مسائل الإيمان. فمن لم يأتي بهذا الإيمان وهو الإقرار بالصلاة وأدائها فإنه عند ذلك ينقض إقراره الأول باعتراضه على أو بامتناعه من أداء الصلاة. وبيأتي الآن بالشواهد من الكتاب ومن السنة ومن فعل الصحابة. نعم. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم فنزلت هذه الآية. يعني يقول هذه الآية قاطعة على أولئك الذين يقولون أن الصلاة شرائع وليست إيمان وهم المرجئة، فيقال لهم هذه الآية في من نزلت وما معنى ليضيع إيمانه وما كان الله ليضيع إيمانه. أجمع أهل العلم كلهم على أنها في الذين توفوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يصلون إلى بيت المقدس، فبين الله عز وجل أن صلاتهم إلى بيت المقدس ليست ضائعة بل هي محفوظة وأجرهم ثابت لها، بل أصبحت منقبة، يقال فلان صلى إيش؟ القبلتين، صلى القبلتين، أدرك القبلة الأولى وأدرك القبلة الثانية. الله المستعان. نعم. كلمة فلما أنداروا إلى الصلاة مسارعة، كلمة أنداروا يعني هو يقصد معنيين، وهذا من عبارته وبلاغته، يقصد داروا وهم في صلاتهم واستقبلوا قبلة إيش؟ إلى الكعبة، من دار وهو في صلاته ومن دار بعد أن صلى إلى القبلة الأولى دار إلى القبلة الثانية، هذا مقصوده. يقول داروا إلى الصلاة مسارعة، داروا إلى الصلاة يعني إلى الكعبة، إلى الصلاة في هذه الكعبة. نعم. ويقول كما كان إباء الصلاة، إباء يعني الامتناع، إباء الصلاة قبل ذلك ناقضا لما تقدم من الإقرار، وهنا قال من الزكاة عند الإقرار وأعطوه ذلك بالأسهم، يعني قال نقر بالصلاة بالزكاة لكنهم امتنعوا عن ذلك، قالوا لكن لن ندفعها. فهل هؤلاء يبقون على الإسلام؟ هو يقول لا يبقون على الإسلام، هذا رأي أبي عبيد، ويوافقه كثير من أهل السنة على من قاتل عليه، قاتل في الامتناع عن الزكاة، وهذا حق وهو الراجح أن الذي يقاتل في الامتناع عن دفع الزكاة فإنه يكفر بذلك. ويبين هنا أبو عبيد الدليل على كفر أولئك الذين امتنعوا عن دفع الزكاة مع إقرارهم أنها من الدين، لكن قالوا كنا ندفع النبي صلى الله عليه وسلم انتهى لن ندفع على غيره. نعم. قالوا تصدقوا بهذا نعم. يقول هنا قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه وسفك دماءهم وسبى ذراريهم وأيضا المال من الغنائم. يقول هذا من أبي بكر لا يكون إلا مع أهل الشرك والكفر، خرج من الملة. أما أهل الإسلام فما يسمع بهم سبي الذرية وأهل الأموال وكأن غنائم أبدا. لذلك لما رأوا أن أبو بكر فعل ذلك لهؤلاء المانعين انتهى يعني العلم إلى أن من قاتل على الزكاة فإنهم كفارا بسبب قتالهم على الزكاة. وإلا أبو بكر هل يكفر المسلمين؟ بعض الشيعة والرافضة نعم، يقول مثل هذا حسن مالكي هذا يقول أن أبو بكر تكفيري لأنه قاتل مانع الزكاة وكفر، وهو يسمي أبو بكر تكفيري، يقول أول المكفرين. نقول نعم مكفر على السنة، ما كفر على مثلك على البدعة. فأبو بكر كفر من كفره الله ورسوله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، فأبو بكر على الملة وقاتل هؤلاء. ولذلك لما ناظره بعض الصحابة في مقاتلة أهل الزكاة قالوا إنهم يصلون أو أتقاتل المصلين؟ قال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فقالوا ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. قال الزكاة حق المال، فالصلاة حق الدم والبدن والزكاة حق المال، ما دام ما يدفع المال فهو يستحل يقاتل حتى يدفع المال. فحق لا إله إلا الله في المال الزكاة، وحق لا إله إلا الله في البدن الصلاة. إن استطعنا أن ننزع منه المال بدون أن نقتله ننزع منه المال من الزكاة بدون أن نقتله، أما إذا تجمعوا وقاتلونا مانع الزكاة فنعلم أن هؤلاء خلاص كفروا، وهذا الذي فعله أبو بكر معهم. ولذلك أبو عبيد هنا ينقل أن أبو بكر سبى الذرية واغتنم الأموال وسفك الدماء، وهذا لا يفعل إلا بالمشركين. يقول مع أنهم أقروا بها ولم يكونوا جاحدين لها، وإنما هم ممتنعين مقاتلين. وهذا من الدلائل العظيمة التي ترد على المرجئة بجميع طوائف الذين يقولون ما دام الرجل يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله خلاص هذا موحد، ولو ترك الصلاة والزكاة والصوم والحج، لو ترك فعال الدين كلها هذا مسلم، لا يجوز أن يؤخذ من شيء أو يستتاب من ردة أو شيء من هذا، هذا مسلم وهذا ليس صحيح. هذا يكف عنه حتى يتبين له، نكف عنه ابتداء لما يتشهد ويشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم ننظر أقام الصلاة آتى الزكاة أم لم يفعل، إذا لم يفعل فإن يجب على المسلمين مجاهدته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ناس وقال رجل يا رسول الله إذن لي أن أقتل فلانا، قال ليس يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال نعم ولا شهادة له يعني إنه منافق. قال ليس يصلي؟ قال نعم ولا صلاة له، قال لا قد نهيت عن قتل المصلين. احتمى أن الرجل يصلي، لم أمر أن ننقب عن بطون الناس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما نهي عن قتل من شهد الله الله ونحمد رسول الله وترك الصلاة، نهي عن قتل المصلين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء إلى قوم من المشركين بعد ما أعذرهم ينتظر إلى الصباح إلى الفجر، فإن سمع أذانا وإلا صبحهم واستباح ذراريهم ودماءهم وسبيهم وأموالهم. وكذلك أبو بكر رضي الله عنه كان إذا غزا انتظر حتى يسمع أذانا، فإن لم يسمع أذانا صبحه. هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة أبي بكر ومن بعده من أهل الإيمان. وتارك الصلاة لا شك عند أهل السنة متفقين الصحابة على أتفقه، لكن تنازعوا في تارك الزكاة وترددوا في أول الأمر حتى رأوا أن أبا بكر قد صمم على ذلك فعرفوا أنه الحق كما عرف عمر وغيره. نعم. نعم نعم، هذا يقال لهم مؤمنون الذين يحققون هذه الشعب والشرائع التي جاءت بعد ذلك، الصيام والحج فالصيام والحج من فرائض الدين، وتاركه أيضا يكفر على قول أهل السنة، أن الذي يترك الصلاة والزكاة والصوم والحج يكفر، لكن تارك الصلاة أجمعوا، تارك الصلاة والزكاة المقاتل عليها أيضا بعضهم ينقل الإجماع في ذلك. أما ما عدا ذلك لو صلى وزكى لكن ترك الصيام والحج منهم من يكفر أيضا من أهل السنة، ولا يعد هذا تكفير أهل البدعة بل يعد من أهل السنة، وإن اختلفوا بعض أهل السنة في عدم التكفير. بعضهم يقول لا نكفر لأنه أمر غير ظاهر، ما يدرينا أنه تارك الصيام إلا إذا جاهرنا وقال نعم أنا أكل أمام الناس، فهذا نسأل الله سلامه قد يكون مستحيل، ليس فقط أنه يعني يرتكب معصية فهو يعاند أهل الإسلام جهارا نهارا يعني ويدعي أنه مسلم. فالصيام والحج، ولذلك الحميدي رحمه الله وهو أيضا في طبقة أبو عبيد قاسم سلام في كتاب السنة له في آخر مسنده قال إن الخوارج يكفرون بالذنوب وأما نحن فنكفر بترك الفرائض، أهل السنة يكفرون بترك الفرائض، الفرائض الخمس بينها وهي العمل الذي مقصود من تركه كفر اللي هي هذه الخمس، لا تعبر عنه بجنس العمل أو ما يقال بجنس العمل لأن جنس العمل أصبحت شبهة ما يفهمها كثير من الناس، فعبروا عنه بترك الفرائض كما عبر عنها السلف مثل الحميدي وغيره، وسفيان بن عيينة شيخ الحميدي أيضا كان يعبر بذلك، يقول هؤلاء يظنوننا كالخوارج، يعني هؤلاء المرجئة يظنوننا كالخوارج نكفر بفعل المعاصي، الخوارج يكفرون بفعل الذنوب ونحن نكفر بترك الفرائض، فرائض الدين. والحميدي بين قال بترك الفرائض الخمس، قال أما الشهادتين والصلاة والصيام فلا خلاف في كفر من تركها، وأما الزكاة فقالوا أنها قد تتأخر تؤجل تدفع في عامين فلأجل ذلك لا يستعجل في تكفير من تأخر في دفعها، يعني لا يستعجل في تكفيره إلا إذا قاتل عليه، هذا خلاص انتهى وضح أنه كفر. قال وكذلك الحج لا يستعجل في تكفيره لأنه قد يكون إيش لم يملك زاد راحلة لم يستطع، أو أنه مات ثم أدى وليه عنه أنه لم يكن من الجاحدين له فممكن أن يؤديه عنه وليه بعد ذلك. هكذا انتهت رسالته في ثلاث صفحات تقريبا في آخر المسند وهي رسالة السنة للحميدي بهذا الكلام، فينتبه لفرائض الدين التي هي رسم الإسلام، وإذا ذهبت ذهب الإسلام، لا يأتي أحد يقول أن تارك الصلاة وتارك الزكاة وتارك الصوم والحج لا يكفر، أجل من الذي يكفر؟ من الذي يكفر؟ يعني إذا قال بلسانه أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله انتهى كل شيء، أقول هذا في من قابلنا وادعى الإسلام ودخل في الملة نترك خلاص الحمد لله أهلا وسهلا شاهد. طيب ثم نقول له صلي خمس صلوات في اليوم والليلة عليه نعلمها الصلاة، فإذا أبى أن يصلي نقول أنت كفرت كافر لست مسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة، وقال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، العهد بيننا وبين من؟ بين المشركين، المشركين ما بيننا وبينهم المشركين هو كافر أصلا ما يصلي ولا نعرفه، العهد بيننا وبين أهل الإسلام اللي في الإسلام، العهد بيننا وبينهم أنهم يصلون من منافقين وغيره، فإذا المنافق قال لا من يصلي عرفنا أنه خلاص الآن ردها هذا العهد نقض عهد الإسلام، فالعهد الذي بيننا وبينهم يعني بيننا وبين كل من يقول أنا مسلم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، يعني بارز أهل الإسلام بمناقضة الدين وترك الملة والله المستعان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال نهيت عن قتل المصلين حتى لو كانوا منافقين، حتى لو كانوا منافقين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بصلاة المنافق الذي يرقب الشمس حتى إذا أوشكت على الغروب قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا، هذه صفة إيش المنافق، يبقى له اسم الإسلام في العموم. طيب من رقب الشمس حتى تغرب يقول ما نمسك وش يصير؟ ما عاد في منافق خلاص انتهى الآن كفر، فقد ظهر كفر هذا لأنه ليس عنده عذر شرعي، ليس بنائم ولا ناسي، ما عنده عذر شرعي، أما إذا كان نائما فلا أنه كفر ولا ناسي، لكن إذا قال قيل له صلي يقول لا لن أصلي الآن، تغرب عليك الشمس وانت ما صليت العصر قال لا ما نصلي وغربت عليه الشمس وش يصير؟ هذا كفر نسأل الله السلامة وخروج من الملة، إذا قال واحد طيب كيف يسلم؟ نقول له يصلي، يصلي ويتوب إلى الله ويرجع إلى الإسلام، مو بلازم يتشهد لأنه يتشهد أصلا، بس كفره ليس بسبب التشهد وأنه عبد غير الله، لا، كفره بسبب تركه لفريضة الإسلام. وهذا فرقنا بين المرجع، المرجع لا يعدون شيء يتركه أحد أنه كفر. ولذلك قال أهل العلم، بعض أهل العلم قال هؤلاء المرجع تركوا الإسلام كثوب سابري. وش معنى الثوب السابري؟ الشفاف اللي حتى تشوف وراها يدكوا، ما عاد في دين، ما عاد في شيء يستر، تركوا الإسلام ولا شيء، قل لا إله إلا الله وسوي لي كذي، هذا الإسلام. وين فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. فالتكذيب للا إله إلا الله وللشهادتين، والتولي ترك الصلاة، التولي عن الإسلام ترك الصلاة. نعم. نعم، يقول هؤلاء المرجع لما سمعوا أن الله عز وجل سمى أولئك الذين أسلموا في أول الإسلام، لما كان مو مطلوب منهم إلا أن يتشهد ويشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويتركون عبادة الأوثان، سماهم الله الذين آمنوا، قالوا خلاص سماهم الله الذين آمنوا، إذن هذا هو الإيمان فقط، القول والاعتقاد. فقال أهل العلم هناك فرائض زادت، وبين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الله عز وجل أنه لا يتم الإسلام إلا بها، وأن هؤلاء إذا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، أما إذا ما أقاموا الصلاة ولا آتوا الزكاة فليسوا بإخواننا في الدين، هذا نص الآية. وهكذا لما جاءت فرائض الإسلام هذه هي الإسلام. ولذلك جبريل لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بليالي، جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة جلوس، فجاء في صورة لا يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عمر بن الخطاب طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه أثر سفر، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال نعم. قال صدق؟ قال فعجبنا له يسأله ويصدقه إلى آخر الحديث، ثم ذكر أركان الإيمان. الشاهد أنه ذكر أن هذه هي أركان الإسلام والتي يقوم بها رسم الإسلام، والتي إذا ضاعت وذهبت ضاع الإسلام وذهب الإسلام. ولذلك أهل الإسلام فرقهم عن البلاد الأخرى المساجد القائمة والأذان المسموع، الصلوات التي الخمس التي تقام، لو تذهب إلى ديار الكفر ما فيها هذا الإظهار، بل يلزمون من كان من هناك من المسلمين في بلادهم ألا يجهروا بالأذان خارج المسجد، يقولون إذا ارتفع صوت خارج المسجد عليك غرامة ويجرجرون في المحاكم. أما في بلاد الإسلام فهو يرفع الأذان ويشهر، وهو شعيرة الصلاة والدعوة إلى الصلاة. نعم. نعم، يقول هم غلطوا أيضا في تأويل حديث جبريل هذا الذي أشرنا إلى أوله، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الإسلام ثم قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره حلوه ومره. قالوا هنا سمى الإيمان كلها أشياء يعتقدها الإنسان في قلبه، إذن الإيمان هو في القلب. فنقول لهؤلاء إن كانوا من الفقهاء نقول طيب أنتم تقولون في القلب، إذا مو بلازم نقولها بلسانه، توافقون على هذا تصيرون زي الجهمية، يقول لا لا لازم يقولها بلسانه، نقول ليش جعلتها تقولها بلسانه؟ هنا قال أن تؤمن بكذا وبكذا وبكذا. ثم نقول لكم جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم فإذا فعلت ذلك فأنا مؤمن، قالها بعد الإيمان فعلت فسمى فعلا، فهو شيء يفعل ويرى. ثم لم يأتي بأركان الإيمان إلا بعد الإسلام، فمن لم يأتي بالإسلام الأول لا أركان إيمان له، لا بد أن يأتي بهذا الإسلام ثم بعد ذلك يأتي الإيمان. ولذلك لما جاء في قولة رفاء قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمن، لأن الإيمان ما يأتي قبل الإسلام. لماذا؟ لأن الإسلام شيء تدخل أنت فيه، والإيمان هو يدخل فيك، هو يدخل في قلبك. فقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. يعني الإيمان مرجو وقريب إن شاء الله إذا حسن إسلامكم أن الإيمان يستقر في قلوبكم، لأنكم الآن دخلتم. ربما كانت دخلتهم في الإسلام أول ما دخلوا رغبة ورهبة، يعني خايفين من النبي صلى الله عليه وسلم ومن جيوش الصحابة، دخلوا خوفا أو رهبة أو رغبة فيما عطايا النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلى الله عليه وسلم. فكان أحدهم يسلم في أول النهار رغبة رغبة، وفي آخر النهار تجد أو بعد أيام إذا هو قد حسن إسلامه ورغب عن الدنيا وما فيها. الشاهد من ذلك أن الإسلام أمر أنت تدخل فيه، ثم بعد ذلك الإيمان يدخل إلى القلب. ونبه على هذا الإمام الأجر في كتاب الشريعة وغيره من أهل العلم. فهؤلاء غلطوا في فهم حديث جبريل أن تؤمن بالله وملائكته، قالوا خلاص أن تؤمن هي أفعال قلبية. فنقول لهم هل الأفعال القلبية يكفي فيها اللسان؟ هذا من حجج عليهم في الرد عليهم. قلوا إذن كما قال أولئك الجهمية الإيمان في القلب ولم يريد اللسان، ومعروف أن هؤلاء الجهمية كفار بإجماعنا، هم نحن وإياه هؤلاء الذين يقولون أنه قول باللسان واعتقاد بالجنان. نحن نقول قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. فنقول لهم إذا قلتم أن حديث جبريل مفهومه الظاهر يكفي أن هذا هو الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته، نقول الإيمان هنا ماذا؟ في القلب، يعني على كلامكم ليس أمرا ظاهرا. فمن أين جئتم باللسان؟ هذا في أركان الإسلام، اللسان أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. واضح الرد عليهم؟ وردنا عليهم نقول إذن الإيمان هذا المذكور هو تابع للإسلام الأول، أنك إذا أسلمت وجئت بالأركان وجب عليك أن تحقق الإيمان بهذه الأمور. طيب لماذا أحققها؟ تحققها في القلب، لأنه إذا صلح القلب صلحت إيش؟ الجوارح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. فالإيمان بالله في القلب إذا عرفت عظمة الله عز وجل وأسمائه وصفاته وأفعاله وقرأت القرآن ورسخ الدين في قلبك، فإنه يظهر على جوارحك وأعمالك وفي صلاتك وذكرك وعبادتك لربك، يظهر ذلك، وتقدر الله حق قدره لعظمته، وتجاهد فيه حق جهادك، وتتقيه حق تقاه، بسبب بحسب إقدارك له حق قدره ومعرفتك لعظمته سبحانه وجلاله. هذه فوائد الإيمان ومعرفتنا. طيب قبل أيضا حديث الأعجمية، ما هو حديث الأعجمية؟ حديث الأعجمية الرجل الذي كانت له امرأة أعجمية ترعى له غنم، يعني وليدة عنده جارية مملوكة، وقيل أنها حبشية كانت ترعى الغنم. فلما جاء إليها وإذا فقد غنم من غنم، قال وين الغنمة الفلانية؟ قالت أكلها الذئب. فغضب الرجل وصفعه فندم وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إني فعلت كذا وماذا أصنع؟ قال ليس لك إلا أن تعتقها. قال يعني إن أردت الإحسان إليها فينبغي لك أن تعتقها. قال إن علي رقبة، علي عتق رقبة. هو قال ادعها، لأن الرقبة لا يجوز أن تعتق إلا رقبة إيش؟ مؤمنة. فقال ادعها، وهذه حجة الإمام الشافعي ومن تبعها من أهل الحديث. فدعاها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فقال اعتقها فإنها مؤمنة. قالوا خلاص هذا طلب منها إيش؟ الشهادتين، يعني العلو بمعنى أشهد أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، واكتفى بهذا. نقول فرق هنا، هذه بين ظهران المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال روحوا فتشوا يتصلي ولا ما تصلي، لا هذا مو الآن تفتش عليها، خلاص هي بين ظهران المسلمين ومعروفة أنها بينهم. فهذا في أول الإسلام، بعضهم قال أن في أول ما أسلم، فأول ما كان مطلوب من المسلمين هذه الشهادتين قبل طلب الصلاة وفرضها. وبعضهم قال لا، هذا طلبه النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء منها ولم يفتش وراءها هل تصلي ولا ما تصلي. وقالوا هذا ليس من التزكية، ليس معنى أنها مؤمنة يعني نجت من عذاب الله، وإنما يكفي هذا في الرقبة المؤمنة ويكفي في المواريث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما المنافقين كسالى يقومون لصلاة الكسالى يراؤون الناس، لكن هل كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ بقي عليهم اسم الإسلام. عبد الله بن أبي سلول لما مات ورثه ولده وبنته، أخذوا ميراثه مع أن ولده من أصلح الصحابة من الصالحين من عباد الصالحين، ولد عبد الله بن أبي ولد المنافق، وورث أباه لأن أباه اعتبر له اسم الإسلام الظاهر. فكذلك هنا هذا اسم الإسلام الظاهر وليس اسم التزكية، هذا مما حمله أهل العلم، أو أنه في أول الإسلام قبل فرض الصلاة. نعم. يعني الإيمان ينزل متفرقا كنزول القرآن، يعني فرض الشهادتين ثم بعد فترة، قيل بعد الهجرة وقيل قبيل الهجرة، فرضت الصلاة ثم بعد ذلك فرضت الزكاة ثم بعد ذلك فرض الصيام ثم الحج في السنة العاشرة. يقول فهو فرض الإيمان وشرائع الإيمان إنما هي تفرض مثل تنزل القرآن. القرآن متى كمل؟ في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فهل نقول الذي جاء في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم ليس من القرآن؟ هذا هو في القرآن وعد قرآن. إذن هذه الفرائض التي نزلت كلها من الإيمان، فمنها ما هو يزول بزوال الإيمان، ومنها ما يزول كماله الواجب، ومنها ما يزول كماله المستحب من هذه الشعب شعب الإيمان. لكن الخمس كما ذكرت لكم هي فرائض الدين التي يظهر بها الإيمان الظاهر والإسلام الظاهر، التي إذا لم تظهر ظاهرا كفر نسأل الله السلامة، وليس ضد الإسلام إلا إيش؟ إلا الكفر. أما الإيمان فيكون ضده إيش؟ الكفر والنفاق، أحيانا يكون ضده الكفر أحيانا يكون ضده إيش؟ النفاق، لأنه أمر خفي، الإيمان أمر خفي يخفى، ولا تعرف ذاك المنافق إلا بعد الممارسة، تعرف في لحن القول، تعرف في كلماته، تعرف في هذا الشيء، وإلا تجد كأعداء المسلمين يصلي ويذهب ويجي. نعم. يقول هنا فيه زيادات، يعني الإيمان يزيد، زاد زيادة، ليس فقط ما قلتم أنه قال بلسانه واعتقد بجنانه خلاص كمل إيمانه، هم يقولون كمل إيمانه انتهى. طيب قالوا فيه أشياء تزيد، هذه تزيدهم إيمان، زادوا إيمان، زادتهم إيمانه، فعلى قولكم كيف هذا كان ناقص؟ يعني نحن نقول أنه يزيد وينقص، أما أنتم ما تقولون يزيد وينقص، أنتم تقولون هو واحد قول واعتقاد وخلاص انتهى، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله واعتقد ذلك انتهى، تقولون إيمانه مثل إيمان جبريل وميكائيل ومثل الرسل والأنبياء ومثل أبو بكر وعمر وغيره، ونحن نقول لهم حتى هذا القول والاعتقاد يتفاوت، إيمان الملائكة وإيمان الرسل عن إيمان غيرهم من الناس، وهو في الشهادة وفي الاعتقاد. لماذا؟ لأن يقين الملائكة ويقين الأنبياء والرسل ليس كيقين عامة الناس، فيقين الأنبياء ويقين الرسل أشد وأعظم وأرسخ، ولذلك قد يأتي الإنسان بصورة الشيء شبيهة بالصورة التي يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولكن متفاوتة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهذا العبد يصلي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، نفى صلاة التي تو يركع ويسجد وخلص، فقالوا إذا لم يأتي بحقيقة الشيء حقيقة الصلاة العرب تنفيه، مثل واحد يعق أباه ويؤذي أباه فقال والله فعلت ذلك، هذا أعوذ بالله هذا مو بولدك، ما هم قصدهم أنه مو ولدك من نسلك، بلى، لكنه يفعل فعل الذي ليس ولده من عقوفة. فهذا تقوله العرب في نفي الشيء لما أنه نفيت حقيقته، فحقيقة الولد أن يكون بار لأبيه ويصنع الخير لأبيه، فإذا كان مشقي أباه قالوا هذا أعوذ بالله هذا مو ولدك، يعني مو ولدك ليس أنه ليس من ظهرك، لا ليس ولدك، يعني ليس فيه حقيقة الولد والبر لأبيه. وهذا مثلها الصلاة، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، أيضا نفي الإيمان عمن ينفع عنه الإيمان، سوف يأتينا أيضا ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا قلنا أنه صلى، هذا الذي لم يصلي، طيب وذاك أبو بكر وعمر والصحابة صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، هل صلاته مثل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في درجة واحدة؟ لا يمكن، لا يمكن، لكنهم صلوا كملوا الصلاة الواجبة عليهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أعظم وأكمل وأكثر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني أخشاكم لله وأعلمكم بالله، يقول إني أخشاكم لله وأعلمكم بالله. فالناس يتفاوتون في الإيمان، والملائكة أيضا مدحهم الله عز وجل لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالإنسان أصلا ضعف إيمانه بسبب ماذا؟ بسبب أنه يتعمد المعصية أو يعجز عن الطاعة. الملائكة لا يتعمدون المعاصي ولا يأتونها أصلا، لا يعصون الله ولا يعجزون عن فعل الطاعة، كل ما أمر به ينفذون على الوجه التام. كيف يلحقون هذا؟ عشان إيمانهم فيه على الدرجة. فهؤلاء يعني من الردود عليهم أن الآيات جاءت في النص في ازدياد الإيمان، ازدياد الإيمان، وأن العبد المؤمن يزداد إيمان، يزداد إيمان إلى أن يبلغ عند هذا الإيمان شيئا كبيرا عظيما ويتفاوت الناس فيه، والآيات تدل على ذلك. أما أنتم أيها المرجئة قلتم أن الإيمان قول واعتقاد وانتهى، وحده واحد ولا يزيد ولا ينقص. نعم. نعم، هذا من الأدلة من القرآن الآن، نقاط الزيادة وأدلة أهل السنة. وبين أبو عبيد فيه أمر مهم، بين قضيتين، قضية أن الإيمان الذي من عند الله عز وجل ومنزل أنه ينزل منجما حتى كمل في آخر الإسلام لما قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينا، يعني هذا الإيمان كله الإسلام كمل في يوم عرفة في يوم جمعة، هناك كمل الإيمان. طيب الإيمان الذي أمرنا به، هل هذا الإيمان الذي أمرنا به أيضا والإيمان لما كمل أصبح الناس كلهم كاملين فيه بالاعتقاد فيه؟ لا، يتفاوتون في عظم إيمان به وفي تطبيقهم لكل ما ورد منه، لأن الإنسان لا يستطيع أن يطبق كل ما جاء في الدين من الأفعال و الأقوال والاعتقادات والأخلاق الحسنة، ما يستطيع أن يطبق كل شيء، ويتفاوتون الناس في هذا كتفاوتهم في أخلاقهم. فهو من جهة الرب يتفاوت أيضا، فالذي يؤمن به الملائكة غير الذي يؤمن به غيرهم من الرسل، صحيح ولا لا؟ ها؟ الذي يؤمن بالملائكة غير اللي يؤمن به الرسل أيضا يزيدون عليهم ولا ما يزيدون؟ يزيدون. وش وجه الزيادة؟ لا، ليس فقط في الرؤية. ناس الإيمان ما هو؟ أن يؤمنوا بالله عز وجل أيضا يطبقوا أفعاله وأوامره. الملائكة يؤمر بإنزال المطر، يؤمر بكذا، يؤمر بقبض. هل الأنبياء يؤمرون بإنزال المطر وإنزال؟ ما يؤمرون بهذا، ولا يؤمرون بزجر السحاب أو يؤمر بالجبال أو يؤمر بالنبات أو يؤمر بالقطب. الملائكة يؤمرون بهذا ويسجلون حسنات وسيئات بني آدم وإلى غير ذلك من الأفعال التي يؤمر بها الملائكة، أليست هذه من الإيمان بهم، من الإيمان الذي كلفوا به؟ نعم، كلفوا بإيمان زائد عن الإيمان الذي عندنا. وعندهم من الإيمان والصلاة والعبادة لله عز وجل، لأنهم يقومون ويصلون لله عز وجل في كل أوقاته، ويطوفون بالبيت المعمور عند فوق في سماء سابعة، فهم يعبدون الله عز وجل. كذلك الرسل، هل إيمانهم كإيمان أممهم؟ لا، يكلفون بأشياء ليست يكلف بها الأمة، فلذلك في أشياء واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست واجبة على الناس، ومنها كما يقال صلاة الليل مثلا، قيل أنها واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم وليست واجبة على غيره، إلى غير ذلك مما ذكر أهل العلم أنها من خصوصيات الأنبياء مثلا، وهكذا. فالناس أيضا يتفاوتون فيما يؤمرون به من عند الله عز وجل من الإيمان يتفاوتون، وكذلك فيما يقوم به العبد من تطبيق هذا الإيمان يتفاوتون، واضح؟ من جهة أمر الرب ومن جهة إيش؟ فعل العبد، هكذا يعبرون. الإيمان يتفاوت من جهة أمر الرب ومن جهة فعل العبد كلاهما، لأن بعضهم يقول الخلاف بيننا وبين المرجئة مثلا في فعل العبد أنه يتفاوت، أما أمر الرب واحد، نقول لا، حتى أمر الرب يختلف، يختلف بين الملائكة والرسل وعامة الناس، يختلف في ذلك، بل يختلف في أمر العلماء غير أمر العامة، وأمر الأمراء وما يكلفون به من الأعمال غير اللي يكلف به العامة، ولا لا؟ صح ولا لا؟ فكل أمر بأمر لم يكلف به ذاك، إذن هذا زاد بالتكليف فصارت المهمة عليه أصعب والإيمان له أكبر لو أقامه على الوجه الأتم. واضح هذا؟ نعم لحظة، من جهة العبد فعلك أنت للطاعة، يعني أنا أمرت بالصلاة، هل أنا أمرت بالصلاة وفلان كلنا أمرنا بالصلاة، هل كلهم في تطبيق الصلاة والإتيان بها الواجب الأكبر كلهم كاملين مثل في رتبة واحدة؟ لا، يتفاوتون، كما قال ابن القيم يقول تجد المصليان يصليان في الصف الواحد وبين صلاتيهما مثل ما بين السماء والأرض، هذا خاشع في صلاته وهذا قاعد يحس بتجارته وين راحت وين جت ولا لا؟ بعضهم في الدنيا وبعضهم في الآخرة، يقول مثل ما قال ابن القيم، يقول بعضهم روحه تحوم حول الحش وبعضهم روحه تحوم حول العرش، يعني من الفرق بين هذا وبين هذا، والله المستعان. نعم. بعضها. نعم، يقول يعني هناك أحاديث يذكرها، يقول نجد أن الأحاديث جاءت تبين فرائض الإسلام أو قواعد الإسلام أو دعائم الإسلام، بعضها ذكر 4 دعائم، بعضها ذكر 5، بعضها ذكر 6، بعضها ذكر 9، يقول فهذا يدل على أنها هذه جاءت بعد أنها من الفرائض أو من الدعائم للإسلام والتي يظهر فيها إسلام الناس، وسوف يذكر منها أحاديث. نعم، منها والحنثم عن الدباء والحنثم والنقير والمقير والمقير. نعم، هذا الحديث هذا في الصحيح يعني المشهور أو في الصحيحين من حديث ابن عباس، وهو أن وفد عبد القيس يعني يسكنون في شرق الجزيرة وكانوا يمرون على، طبعا هم يرجعون إلى ربيعة، قبائل عدنانية ربيعة ومضر، مضر التي منها قريش ومنها النبي صلى الله عليه وسلم، قريش طبعا، وربيعة تسكن في هذه المناطق، ويمرون على قبائل من مضر لم تسلم بعد، وكانوا هؤلاء من السابقين، سبقوا في الإسلام اللي هم وفد عبد القيس، يقول يا رسول الله إن ما نستطيع أن نمر على قبائل مضر هذا الكفار يقاتلونها إلا في شهر الحرام، إذا جاء شهر حرام مرينا وجئنا نتعلم من عندك، فمرنا بأمر إذا رجعنا إلى أهلنا نأمرهم به ويكون قد أقاموا الدين يعني به. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر المهم جدا هو إقامة الدين، قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، آمركم بالإيمان وحده، أتدرون ما الإيمان وحده؟ ثم فسره لهم صلى الله عليه وسلم، قال شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. وفي لفظ أنه قال والصيام أظن بعضها، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم وأنهاكم عن الدباء. الدباء هو هذا القرع اللي يسمى القرع، كان يحفر ويجعل كالآنية ينبذون فيه العصير أو العصائر، فإذا جلس في فترة يسير يتخمر بسرعة، فربما شربوه وهو خمر فيسكر. فقال نهاهم عن الدبة، أن ينتبذوا في الدبة، يعني لا تضعوا مثلا ما تمرسونه من التمر والماء لا تضعوه في الدبة، لأن الدبة يخمره بسرعة. والدبة هو هذا القرع إذا حفر وأخرج ما في وسطه وجعل كالإناء. والحنتم أيضا شبيها به، شبيها به. والنقير هو من الخشب، نوع من الخشب، لعلها أشجار معينة أيضا كانوا ينقرونها في وسطها، ثم أيضا هي تؤثر في النبيذ أو ما ينبت فيه وتجعله يسكر. والمقير هو ما يدهن بالقار، القار هذا المزفت حتى كما جاء في بعض الأفعال، تعرفون اللي يطلعونه من البترول الزفت، كان يطلع على وجه الأرض من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، سمى بعض الأحجار أحجار الزيت وغيره، وكانوا يطلون به ويسمى قار، ويطلون بها أيضا الجرب وما الجرب. فبعض الأواني يقيرونها، المقير يدهنونها بهذا الأسود، فإذا وضع فيه الأشياء من شدة الحرارة التي فيه يجعله يتخمر بسرعة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأواني. ثم بعد ذلك في آخر الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني انبذوا فيما شئتم، ولكن اشربوا ولا تسكروا، يعني لا، إذا رأيتموه قد قذف الزبد وتغير فلا تشربوا، لأن الناس قد يحتاجون لهذه الأواني. فقال انتبهوا، لأن هذه الأواني لا تحتاج إلى مثلا ثلاثة أيام حتى يتحول إلى سكر المنبوذ فيه من العصائر ومن التمر، لا، قد يتحول في أقل من ذلك. إذن انتبهوا من السكر واشربوه وهو عصير وهو نبيذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له التمر يوم، في يوم واحد يعصر أو يمرس التمر في ماء، ثم بعد ذلك أو الزبيب، وعندكم عندنا الخلاطات أو هذه الأشياء تغيره، ثم يوضع له في إناء حتى يبرد في المكان الذي يبرد، يأخذ له يعني يوم بالكثير أو أقل ويشرب عنه مثلا. هذا يسمى عصير، عصير يعني نسميه الآن عصير، كان يسمى قديم النبيذ، وكان بعضهم يسمي الخمرة نبيذ ويسمي النبيذ نبيذ، فلذلك يشتبه عليهم عند ذلك واستحلوه بعض أهل العراق. نعم. يعني هذه الأربع قواعد الإسلام، ونهى عن أربع. في أحد يتكلم؟ اللي يتكلم يخرجون عن المسلم. نعم. ها. نعم، هذا حديث ابن عمر أيضا في الصحيحين، وهو حديث يشبه حديث والده، حديث عمر بن الخطاب اللي قال أخبرني عن الإسلام، يعني نفس الحديث تقريبا، لكن هذا رواه أيضا ابن عمر بنفسه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا زاد خمسة أشياء. نعم. صوى ومنارة، الصوى والمنار، المنار منار الأرض، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من غير منار الأرض. منار الأرض اللي هي العلامات، الجبال والأودية وهذه الأشياء، فتقول لحد المكان الفلاني من كذا إلى كذا، فالذي يأتي ويغيرها لكي يسلب فلانا أرضه أو يأخذها وهي معروفة حدها من كذا إلى كذا، هذا قد لعن على لسان النبي صلى الله عليه وسلم لأن فيه ظلم. هنا هذا معناه نفسه، قال الإسلام له صوى ومنار، له أشياء علامات ظاهرة، ظاهرة لكل أحد، وفي أشياء ليست ظاهرة من ضمن الإسلام، لكن في أشياء ظاهرة وهي تسع أشياء هي علامات ومنار للإسلام، ظاهرة بين المسلمين يتعرفون عليها وتجدها في التعامل بينهم ظاهر. ما هي هذه التسع التي هي ظاهرة بين المسلمين؟ نعم. يعني الإيمان بالله لا تشرك فيه شيء أولا، وهو أن لا يرى في بلاد المسلمين قبور تعبد أو أوثان تعبد أو شيئا يدعى من دون الله، لأن هذه الأشياء معناها أنها في شرك، فإذا أبطلت وأزيلت عرف أن الناس مؤمنين بالله، ليس عندهم إلا المساجد ولا فيها شيئا يعبد من دون الله، لا قبر يبنى عليه ولا يطاف به ولا يعبد من دون الله، وكذلك ليس عندهم صور وتماثيل تعلق، لأن العبادة والشرك من هذين البابين دخلت على المسلمين، من الصور وتعليقها ومن القبور ورفعها. ولذلك كما في الصحيح قال علي رضي الله عنه لصاحبه: ألا أبعثك على ما بعثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أرى تمثالا أو قاصورة لكسرتها أو تمثالا لا سويت طمسته ولا قبرا مشرفا عاليا إلا سويته. فالصور أشركوا بها قوم نوح، مثلوها على القبور، مثلوها لأصحابهم أليس كذلك الذين ماتوا والصالحين على قبورهم، وقوم إبراهيم هذا الشرك الثاني الذي وقع في الأرض والذي هو شرك الفلاسفة، بنوا التماثيل وصوروها لماذا؟ للكواكب التي يعبدونها من دون الله، التي يقولون هي تتصور في هذا الكون، وأن القمر يؤثر في كذا والشمس تؤثر في كذا والنجم الفلاني يؤثر في كذا وكذا، كما يقوله علماء الفلك كما يسمونهم بعضهم، وليس عندهم إلا دجل يعني، لكن يسمون، فيقولون أن هذه الكواكب لها تأثير على الأرض، هي التي تخلي الناس يغضبون ويثورون وكذا، إلى أن يدخلوا في أشياء في عقائد الناس حتى يعتقدوها فيقعوا في الشرك، نسأل الله سلامة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما مطر، كما في الصحيح في الصحيحين حديث الجهني سيدنا خالد قال: أصبحنا صلينا الفجر أو الصبح على أثر السماء، على أثر مطر البارحة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بعد الصلاة ماذا قال ربكم؟ قال: ربكم أصبح من عبادي اليوم مؤمن بي وكافر. أما الذي قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما الذي قال مطرنا بنوء كذا الوسم، هذا الوسم جاء ولا بنوء كذا ها، فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. وإن اعتبر هذا كفر دون كفر لكنه من فعل الجاهلية، وهذه من أعمال الجاهلية التي قد تؤدي إلى الاعتقاد بالكواكب وأنها تضر بنفسها وتنفع بنفسها، والله المستعان. فالشرك لا يرى في بلاد المسلمين، هذا من سوء الدين ومن مناراته أن لا يرى شيئا من الشرك في بلاده. نعم. والثانية لا بد أن تقام الصلاة في المساجد، وأن يصلوا في مساجدهم، وأن يقيموا خمس صلوات، وأن يؤذن لها، هذه من سوى ومنار أهل الإسلام. طيب الثالثة أن يدفعوا زكاة أموالهم لمن ولاه الله عليهم، أن يدفعوها إليهم طاعة لله ورسوله. قيل لأبي قلابة في زمن بني أمية قيل إنهم مننا ندفع لهم يعني ما نخشى أنها لا تصل للفقراء، قال ادفعوها ولو تعاقروا بها الخمر على موائدهم، لو شربوا بها الخمور، أنتم تؤدون الذي عليكم طاعة الله ورسوله، ادفعوا زكاة أموالكم. والمراد بالأموال هنا الأموال الظاهرة التي تجبى مثل المواشي والزروع وهذه الأموال، أما المال الباطن الذي لا يرى فهذا افعل بما شئت، يعني ادفع زكاته لمن فقير تعرفه، لكن لا بد أن تخرج زكاة، لأنه لا الإمام أو الأمير لا يؤمر بتتبع مالك الخاص الذي هو الذهب أو الفضة، لكن يجب عليك إخراجه لأهله. أما إن كان تجارة ظاهرة هذا يجب عليه أن يأخذ منها، إن كان إبلا غنما بقرا كما جاء في النصوص في الشريعة، وكذلك الزروع وغيرها، فهذه يجب أن تدفع لولاة الأمر ويوصلونها هم ويحاسبون عليها هم لأنك أديت الذي عليك. وأما الأموال التي يسمى الأموال المصمتة للنقد فأنت تدفعها لمن شئت من الفقراء. طيب هذا أيضا من علامات أهل الإسلام. بعده نعم صوم رمضان أيضا من منار وصوى أهل الإسلام. نعم وحج بيت الله الحرام هذا منار وصوى أهل الإسلام، والحمد لله هي ظاهرة الآن وبينة لنا. نعم نعم وهذه شعيرة قال أهل العلم هي فرض أيضا على أهل الإسلام، لا بد أن يأتمروا فيما بينهم بالمعروف يتناهوا عن المنكر، يجب وجوبا عليه، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا من إفشاء، نعم، وأن تسلم أيضا، وأن تسلم على القوم إذا مررت بهم، هذا من إفشاء السلام. وإفشاء السلام يتهاون به الناس، وهو أمر عظيم، هو من صوى هذا الإسلام ومناره. سواه يعني مثل الجبل، مثل المنارة، مثل العلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، لأن لا يدخل الجنة إلا نفس إيش؟ مؤمنة. ولن تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. ولذلك عد أهل العلم أن هذا من عظيم شعائر أهل الإسلام، أن يفشى السلام بينهم إذا مررت بالقوم سلم، لأن هذا السلام يوقع كل ما في النفوس، يزيله. لكن إذا مر الإنسان من الشخص وهو ساكت، وهذا ساكت ولا يسلم عليه ولا، هذا ليس محبة بينهم، هذا يضعف المحبة. حتى لو كانوا مسلمين وأهل خير، لكن يضعف المحبة بينهم. وإذا ضعف المحبة ضعف إيمانه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من سوى أيضا ومنار أهل الإسلام، أن تسلم على أهلك إذا دخلت البيت، سلم على أولادك والسلام عليكم، وتبتسم في وجه أخيك إذا مررت في الطريق، تسلم وتبتسم في وجه أخيك. نعم. نعم، يعني من ترك هذه كلها نسأل الله السلامة، هذا الآن ما بقي شيء عنده من الإسلام. نعم. يعني كيف يقولون كيف هناك أربع الإيمان أربع، وهنا قال خمس ثم قال لنا تسع، هل هذا تناقض؟ قال لا، ليست من تناقض، لكن الذي يجهل فهم الأحاديث والنصوص قد يظن أن هذا تناقض. نعم. نعم، فمثلا الخمس عرفنا أنها هي فرائض الدين كما ذكر حديث جبريل. طيب الأمر بمعروف النهي عن المنكر، نعم فرض. طيب يعني فرض مثل الصلاة، نعم مثل الصلاة، لكنه فرض إيش؟ كفاية. إذا قام به بعض أهل الإسلام سقط الإثم عن الباقين. إذا وفوا ونهوا وأمروا ونهوا عن المنكر الحمد لله. لكن إذا كلهم سكتوا عن المنكر، لا أحد يأمر ولا أحد ينهى، وبدأت المنكرات تظهر، في إيش الإثم؟ يتحقق على الجميع. ولذلك المصلح هو الذي ينصح، وأما الصالح فقد يكون صالح في نفسه لكن ما نصح غيره. ولذلك الذين نهوا أهل السبت في اعتدائهم من بني إسرائيل، الذين نهوهم عن هذا الفعل نجاهم الله عز وجل، أنجى الذين ينهون عن السوء. طيب، والذين اعتدوا أخذهم بعذاب بئيس، لكن الذين سكتوا يقول لما سكتوا سكت الله عنه، ما يدرى هل هم عذبوا لما عذبوا. فأما الآمر المعروف أنه عن المنكر فقد نجوا، لكن بحمد الله أن أولئك أيضا نجوا. لماذا نجوا؟ لماذا نجوا؟ لأن فرض الكفاية قام به غيره، أخوانهم الآخرين الذين أمروا ونهوا قاموا به وهم صالحين لم يعتدوا، وقالوا هؤلاء سوف يعذبهم الله، لكنهم نجوا كما قال عكرمة وغيره ابن عباس أنهم نجوا لأن قد قام بالأمر والنهي غيرهم من إخوانهم. طيب، فهذه أيضا فرض كفاية. السلام أيضا من الأمور التي يجب على المسلمين أن يقولوه، ولذلك تجدنا نقولها ولا ما نقولها. ما تسلمون في الصلاة أنتم ولا ما تسلمون؟ ولا تقومون ما تسلم؟ لا، يعني مين ونسان؟ أنت تسلم، الإمام يسلم عن يمينه ويسلم عن يساره، كل الذي في المسجد يسلم عن يمينه ويسلم عن يساره، يسلم على الناس الذين عن يمينه ويسلم الذين عن يساره. هذا من معانيه، يعني لما تقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذا من معاني السلام في الصلاة، أن تسلم على أخوانك الذين حولك. أيضا في ذهابك ودخولك على أهلك وإذا مررت بقوم هذا من إفشاء السلام، فهو يجب على المسلمين أن يأتوا بالسلام وينشروه فيما بينهم. نعم، وجوب عام. السبعين كلمة اللي هي سبعين إيش شعبة من شعب، لكن هذه الشعب منها ما هو سنة ومنها ما هو مستحب ومنها ما هو واجب ومنها ما هو فرض، إذا ذهب ذهب الإسلام، مثل حديث السبعين شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. يقول أهل العلم هذا الحديث فقط يرد على المرجئة، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر القول وذكر الفعل وذكر إيش الاعتقاد، فالحياء شيء في القلب، يعني يجعل الإنسان يترك القبيح ويفعل الحسن، هذا هو قال خلق عند الإنسان يعني في باطنه يدفعه إلى فعل الحسن وترك القبيح، وهو عمل قلبي. إماطة الأذى عن طريق هذا فعل، وشهادة لا إله إلا الله هذا قول، فصار الإيمان قول وفعل واعتقاد. نعم. قد يحتاج إلى هذا وقد لا يحتاج إلى أن يقول إنها ما جاء هذا الحديث إلا بالآخر، لا قد لا نحتاج. هناك النبي صلى الله عليه وسلم نبه على الدعائم كما قال، الأمور العظام الأمور الظاهرة منار الإسلام الذي يظهر به الإسلام، وهنا نبه على كل خصال الخير، كل خصال الإيمان القليل منها والذي هو من صغارها والعظيم منها، نبه عليه جميعا، فبلغت 72 شعبة. ولذلك حاول بعض أهل العلم أن يجمعها، مثل البيهقي في شعب الإيمان، كتاب شعب الإيمان وهو 20 مجلد محقق، يعني في 20 مجلد وبعض محقق في 10 مجلدات، يحاول أن يذكر كل ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان أنه شعب من شعبه 70، وأوصلها إلى 70 شعبة. نعم. قال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن بن سفيان يقول حدثني بهذا لأنه قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ليلة حدث حجاج وهو الأعور وهو من أثبت الناس في ابن جريج، وعن ابن جريج يعني قوله، فأبو جريج مهتم بالأخبار وبالسيرة وكذا وينقل مثلها، ف قول الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا إنما نزلت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بإحدى وثمانين ليلة، قالوا فلم ينزل بعدها حلالا ولا حرام، كمل الدين. إنما قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بأشياء يؤكدها ويعيدها عليهم ويذكرهم بها في 81 ليلة التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم بعد حجه إلى أن توفى الله عز وجل في شهر ربيع. فهذا ما جاء في هذه الليلة، وهي نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة يوم جمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج الحج سنة في السنة العاشرة للهجرة، وكان يوم جمعة هو يوم عرفة الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نقف هنا، يعني تعليق أبو عبيد إن شاء الله نقرأ غدا. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.